السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله عصيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. ابتدأنا في اللقاءات الفائتة منذ لقائين وإحنا بنتكلم عن مسألة النشوز وكيف عالجها الإسلام. تكلمنا عن نشوز الزوج، وتكلمنا عن نشوز الزوجة، وتكلمنا عن نشوز الزوج والزوجة، وتكلمنا عن بعض الأسباب التي أدت إلى نشوز المرأة. وإن شاء الله تعالى في هذا اللقاء نستكمل بقية هذه الأسباب مع شيء من العلاج إن اتسع الوقت لذلك، أو كان العلاج في الحلقة القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. تعالوا نقول من الأسباب التي ترجع إلى مسألة نشوز الزوج، يبقى من الأسباب التي تؤدي إلى نشوز الزوج، هذا يرجع إلى الزوج نفسه شخصيته يعني، أو يرجع ذلك إلى الأصدقاء. ما يتعلق بالزوج نفسه، قد يكون الزوج طبيعته ميال إلى البخل والتقتير، والإنسان المسلم لابد أن يعلم بأن من صفات أهل الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجه بالمعروف، أن ينفق على زوجه بالمعروف، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فقد يكون سبب النشوز من الزوجة للزوج إن الزوج بخيل أو مقتر على الزوجة في الإنفاق. والعجيب أنه قد ينفق على نفسه شيء من الملابس، يفتح الدولاب بتاعه تلقاه عنده مش عارف 20 بدلة وعنده 30 قميص وعنده 3 4 5 جزم، والزوجة ليس عندها من مثل هذا شيء ومقتل على الأولاد. ولما تقول له أعطي له: لا، أجيب منين؟ أجيب منين إيه؟ يعني انظر إلى حالك وإلى حال مراتك وإلى حال أولادك وإلى حال من هم في مثل حالتي، حالات الزوجة نفسها. فأنا عايز أقول إن قد يكون من الأسباب، من هذه الأسباب، ميل الزوج إلى البخل والتقتير. ومن ذلك أيضا أسباب النشوز العصبية الزائدة وشدة الانفعال. زوجتك قد تكون ناشز بسبب هذا، أن أنت طريقتك في المعاملة إنسان عصبي جدا جدا وشديد الانفعال، ولو على أتفه الأسباب. ولا بقول لك أفضل طريق إلى الوصول إلى مفتاح قلب الزوجة أمرين من الأهمية في مكان. الأمر الأول لغة الحوار والتواصل، كن في لغة حوار وتواصل بينها وتتكلموا مع بعض وتضعوا حلول لمشكلاتكم. والأمر الآخر الإصغاء إلى الزوجة وهي تتكلم. الإصغاء معاه أن أنت بجسدك وشها في وش الزوجة، عينك في عينين الزوجة، إيدك على كتفها وأنت أو تمسح على رأسها وأنت متقرب منها بتتكلم، وأنت منصت لها ومصغي لها، ومع ذلك تشعرها وجدانيا أنك معها. يعني مثلا افترض زوجتك بتقول لك: صدق يا حماده، ده انا ماما امبارح عملت تحليلات والاخر مش عارف حصل فيه كسل في الكبد وعندها ظروف خاصه بالكلى. لا، ما الشعب المصري كله كده يا حاج، حرام عليك. ينبغي لك انها تشعر من تعبيراتك ان انت معاها، انت هي بتضحك اضحك، هي بتبكي تأثر، هي مضغوطة بين لها ان انت شايل همها، مش هي بتضحك وانت بتعيط، وهي بتعيط وانت بتصوت، ما ينفعش. انما ينبغي اشعار المرأة وجداني. فانا عايز اقول ان العصبية الزائدة وشدة الانفعال قد يكون ده من ضمن اسباب تمرد المرأة على زوجها وعلى نشوز الزوجة. وانا عايز اقول للمرأة برضو، اذا كنت عارفة ان طبيعة زوجك بهذا الوضع، فما تكونش سبب من اسباب اثارة الزوج. يعني انت عارفة ان الزوج شديد الانفعال والغضب، يبقى حاول ان انت تتحاشي الاسباب التي تؤدي الى غضبه والى انفعاله لتستقيم بينكما الحياة. كذلك الميل الى العنف والشدة والقسوة والتسلط وفرض الارادة في كل شيء. الحياة الزوجية مش عبارة عن اوامر ونواهي، الحياة الزوجية فيها نوع من الود والحب والتفاهم، ونوع من حسن التواصل وحسن الإصغاء للزوجة، وحسن التقدير والاحترام من المرأة لزوجها، ودفع الزوج إلى الأمان وإحساسه بكيانه. كل ده احنا طالبينه في الحياة الزوجية، ولكن مش كل أفعالك افعلي ولا تفعلي والحياة تبقى كده. هذا يؤدي إلى شيء من يعني الشدة في التعامل بهذا الوضع، والتسلط والقسوة والغلظة، وعايز تنفذ كلامك في كل حاجة. هذا الأمر بلا شك يؤدي إلى تعثر في الحياة الزوجية بين الزوجين. فينبغي يكون في شيء من التفاهم ونوع من لغة الحوار والتواصل بينك وبين مرأتك، لأن هذا سيؤدي إلى مسألة البرود في الحياة الزوجية والبرود العاطفي. ويقول لك أنا ما بسمعش منها كلمة حلوة، وطول النهار قاعدين كل واحد ماسك موبايل لوحده في البيت، وقاعدين منفصلين عن الآخر، وبلا شك بأن هذا منفصل عن الآخر، وبلا شك بأن هذا يؤثر تأثيرا شديدا جدا على العلاقة بالأولاد وعلى سلوكيات الأولاد. فلغة الحوار ولغة التواصل ولغة التفاهم دي من أعظم المفاتيح للوصول إلى قلب الزوجة أو الزوج. بنقول من أسباب نشوز المرأة أو العكس، إن قد يعتبر أحدهم نشوز الزوجة، نعم قد يعتبر أحدهم للزوج، يعني إن زوجته عبارة عن قطعة متاع، عبارة زي الكرسي أو الترابيزة أو التلفزيون أو زوجتك ليست هكذا، زوجتك امرأة مسلمة. كون أنها امرأة مسلمة أختك في الإسلام، وكون أنها أختك في الإسلام إن بينكم الميثاق الغليظ اللي ربنا عز وجل تكلم عنه في القرآن. فينبغي لك، ينبغي لك أن تعامل الزوجة مش بشيء من الجفوة ولا الفظاظة ولا عدم التعاطف معها، إنما ينبغي الود والرقة وحسن المعاملة والتلطف والتأدب والكلام اللين والكلام الحلو، وهذا بلا شك مما يأثر قلب الزوج. من أسباب نشوز الزوجة على الزوج قرناء السوء، قرناء السوء. وصديق السوء كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، حالك حال نافخ الكير الحداد، إما أن يصيبك من شرره وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، في حديث أبي سعيد الخدري، في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فقد يكون أصدقاء السوء هم سبب من أسباب نشوز زوجتك، لأن بيبذروا في قلبك بذور الشر. انت بتحكي مشكلة عندك بينك وبين مرأتك، فيجي يقول لك والله لو انا في مكانك كنت ضربتها بالسنجة، لو انا مكانك كنت علقتها، لو انا مكانك كنت كسرت عظمها، لو انا مكانك اطردها بره الشقة بعيالها. لا حول ولا قوة الا بالله. فبلا شك ان دماغه بيبرمج على مثل هذا الكلام بسبب صحبة السوء، فيبدأ يتعامل مع الزوجة بنوع من الكره ونوع من البغض، وقد يرغب في الانفصال، وهطلقك وارميك في الشارع، ومش هلتقي راجل يأويك ومثل هذا الكلام. فهذا الأمر يؤدي إلى نشوز الزوجة بلا شك. وأنا بقول لكل إنسان عاقل حتى لو مشى غلط، لو يعني في ذرة عقل يعني، حتى لو مشى غلط ولك صحبة والصحبة السوء بيأزونك إلى الشر أزة، اتعلم إن أنت ما تحكيش مشاكلك قدام هذه الصحبة. لو أنت حتى ماشي عامل إزاي وترتكب من المحرمات، بس احذر إن أنت تحكي أي أمر من الأمور فيما يتعلق بأهل بيتك. قد يخونوك في أهل بيتك، قد يؤثرون على حياتك حتى تفارق أهل بيتك. وكم من إنسان ندم بسبب هذا لما تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة بعدما فارق امرأته قال يا ليتني أعرف أجيبها تاني ولا أتعامل معاها، ده أنا اللي كنت ظالم نفسي سبب صحبة السوء اللي كان يعني يؤذوني إلى الشر أزا. فلذا نقول إن المرأة قد تتمرد على الزوج، تنشز بسبب إن الزوج بيعاملها معاملة فيها نوع من الكره والبغض وشدة الانفعال وشدة الغضب بسبب صحبة السوء، ويؤدي هذا إلى فساد البيت بلا شك. قد تؤدي طيبة الزوج الزائدة عن الحد إلى تنمر الزوجة وإلى تسلط الزوجة، ومن ثم تعصي أوامره وتستعلي عليه. وأنا عايز أقول للزوج، لو يعني أنت معروف إن الرجل لابد أن يتصف ببعض الصفات من الود والرقة والتعاطف والرحمة، وكل ده كلام لين وكلام طيب، ولكن مع ذلك يتصف بالحزم في مواقف تحتاج إلى الوقوف مع الزوجة، وإلا تتعالى عليه، وإلا يعني تقلل من تقديره ومن احترامه، وإلا تستهزئ به وتسخر منه، وإلا وكنت أسمع بعض الناس يقول عن تتكلم عن زوجها تقول فلان أختي، تقول عن زوجها فلان زوجها يعني محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا فلان ده أختي، وهي تسخر منه وتهزأ به. وبلا شك كان السبب في ذلك طيبة الزوج الزائد. الأمر لابد يكون في نوع من المرأة تعرف أن الزوج له التقدير وله الاحترام وعدم رفع الصوت عليه وعدم الاستعلاء عليه وعدم الكبر عليه، ولابد أن تقابلي هذا الإحسان بنوع من التواد ونوع من التلطف ونوع من التقدير والاحترام، ونوع من أن أنت تشعر الزوج أنه أفضل زوج في الدنيا، وأن أنت تدفعيه دفعا إلى الأمام. ولكن السخرية من الزوج سواء بحركات الفم أو بالعين أو بالحواجب أو بأي طريقة أو حتى بالكلام، بلا شك أن هذا يدل على سوء الأدب وعلى سوء التربية اللي تربيتها المرأة. فينبغي أن نعرف أن من أسباب نشوز الزوجة طيبة الزوج الزائدة عن الحد، ده بيؤدي إلى تنمر الزوجة ويؤدي إلى تسلط الزوجة، ومن ثم تعصي أوامر زوجها وتستعلي عليه. وهل عايزين نقول وقد يبشر أنواع الأذى من زوجته بسب أو لعم أو لعن أو شتم، فبلا شك أن الزوج لو الطيبة الزائدة دي قد تؤدي إلى أن الزوجة تبدأ تسب زوجها وتشتم زوجها وتستعلي عليه وما تاخدش رأيه وتاخد قرارات وتخرج براحتها وترجع براحتها وتتكلم براحتها كأن الزوج ما موجود. فبقول للزوج كن رجلا. كذلك من أنواع الأذى مع الزوجة من الأسباب يعني التي تؤدي إلى نشوز سب المرأة ولعنها وشتمها وتعييرها بأهلها ويعيرها مثلا بالحسب والنسب والجاه، لأن عاوز مثلا يلحق الضرر بها في أن يطلقها، فيبدأ يتكلم معاه بمثل هذا الكلام يهينها في حق أهلها، وتقول له أنا ما أقدرش أسمع مثل هذا الكلام عن أهلي، ولا أنت وأهلك واللي خلفوك واللي جابوك واللي ودوك، كلام الذي يقال عند العامة معاذ الله، صلى الله يحسن أخلاقنا. فبنقول مثل هذا الكلام ده بيؤدي إلى بلا شك إلى النشوز، وإلى نشوز المرأة وعدم طاعتها لزوجها لما يقعد يسبها ولعنها واشتمها واضربها من غير سبب. حتى لو الشرع جعل لك القوامة على المرأة، ومن ذلك في العلاج والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يبقى الضرب بعيد عن السب والشتم، في السب والشتم ولا تجريح، انما اذا اردت ان تضرب فعليك ان تستخدم بملء القران اولا، وبعد في مساله الضرب انما الضرب للتاديب لا للانتقام. انا ما بنتقمش ولا بلع مصارعه مع واحد صاحبي ولا كيك بوكس ولا ملاكمه، انما الموضوع ان انا اريد ان اؤدبها، وابعد عن الوجه وعن الراس، اضرب بقى على الصدر، اضرب على الفخذ، اضرب على الظهر من الخلف، على البطن ضرب خفيف، وإنما المقصود من ذلك إنما هو التأديب لا الانتقام. كذلك من أسباب النشوز الضرر الذي يلحق المرأة بسبب أن الزوج هاجر فراشها، وقد يكون ذلك لمرض مش عايز أعرف زوجته، وقد يكون ذلك لأنه يفضي شهوته بطريق حرام، وقد يكون ذلك بسبب أنه يشاهد الأفلام والمسلسلات، وقد يكون بسبب مشاهدة الصور والأفلام، قد يكون ذلك بسبب أن متزوج مش عاوز أعرفها، قد يكون بسبب أنه ماشي حرام، في أسباب كثيرة جدا. والشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته أو عجزه، وهذا يؤدي إلى فساد المرء. إن الزوج يهجر الزوجة ويعلم بأن المرأة ترغب في الفراش ويبتعد عنها بحجة أنه تعبان، بحجة أنه مشغول، بحجة دماغه مش رايق. طيب إن لم تقضي امرأتك شهوتها في حلال فماذا تفعل؟ والآن الإنترنت مفتوح، ولربما رسالة تكون سبب في فساد بيتك، ولربما مكالمة تليفونية خطأ أو معاكسة تكون سبب في خراب بيتك وتكون أنت السبب. أين هي الرجولة؟ وزوجتك لو أنها امتنعت عنك تقيم الدنيا ولا تقعدها، وهذا مما لا يستحيا منه. هذا أمر مشترك، أمر الاستمتاع في الفراش أمر مشترك ما بين المرء وما بين الزوج والزوجة، ما بين المرأة والرجل. فلا تقصير من الزوج ولا تقصير من المرأة. وأنا بقول إن من أعظم أسباب الخيانات الزوجية عند النساء إن المرأة تصرح أن الزوج لا يأتيها من فترة شهرين ثلاثة أربعة خمسة، لا لضرر ولا لغيره، إنما إني ماشي ماشي حرام، أو إن الزوج ملتفت إلى غيرها، أو الزوج بيفضي شهوته عن طريق الأفلام وما يسمع أو الكليبات أو غيره، وبلا شك بأن هذا ضرر على الزوجة، وهذا مما يتأذى منه. كذلك من أسباب النشوز قد يأمر الزوج بارتكاب محرم أو محذور، ولا الزوج يقول لا الخيمة اللي أنت لابسها دي. أنا بقول وإن من أطهر نساء الدنيا المرأة المنتقبة التي حفظت وجهها أن يراها الرجال، وحفظت بدنها أن ينظر إليها الرجال، وتحصنت بهذا الجلباب وبهذا النقاب. فالعزة أقول إن الزوج قد يأمر الزوجة بمحرم أو محظور كالتبرج والسفور. لا بصراحة الخيمة اللي أنت لابسها دي أنا مش عجباني. طب هي جايه من بيت ابوها كده، واخذ بان النقاب في حق المراه واجب على الراجح من اقوال اهل العلم وتبنت هذا الراي. وانا بقول ان في عصر الفتن الذي نحن فيه النقاب في حق المراه واجب، هذا الراي اميل اليه بقوه. فقد يكون الزوج يامر الزوجه ب مساله رفع النقاب مثلا قدام الاهل، يعني قدام اخواته، وقالوا لا سلوا بلدنا كده، لا لا لا لا تفعلي يا ابنتي، لا تفعلي ألحم الموت كما قال صلى الله عليه وسلم. وينبغي للزوج أن يذكر بالله عز وجل، حد يقعد معاه ويعظه ويكلمه ويتقول له. وأنا بقول للمرأة لما تيجي حتى ترفضي أمر من الأمور ينبغي أن تتحايلي على الزوج، والكلام في نوع من المودة والرقة. قل له يعني أنا لا أعصي لك قولا، ولكن الله عز وجل قال في هذا كذا، وسيدنا النبي قال كذا، فلا ينبغي لي أن أسمع لكلام أحد ولو كلام أبوي وفي معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى، ينبغي أن يكون كلامه هكذا. فبنقول إن الزوج قد يأمر المرأة بخلع نقابها، أو يأمر المرأة بالتبرج والسفور، أو تلبس بناطيل أو تشيرتات، أو تلبس مثلا مش عارف جزمة بكعب عالي، أو تضع شيء من الميك اب وتلبس لانسز في الشوارع، وهذا من الزينة، ولا تجوز الزينة إلا للرجل. وقد يأمرها معاذ الله بشرب الخمر أو المخدرات أو الذهاب إلى أماكن اللهو والمتنات وخلافه. وبلا شك بأن هذه الأسباب تجعل المرأة الصالحة الدينة تنفر من الزوج وتكون ناشز فعلا، ولكن لها حق في مثل هذا ولا تطيع أمره. ومن نشوز الزوج أن يمتنع عن أداء الحقوق الواجبة عليه، كأن يضيق على المرأة في المأكل والمشرب والملبس ونحوه، أو أن يسكنها في مكان لا يليق بها ولا بحالها، وكان يمنعها حقها في القسم والمبيت بدون عذر. أنت تزوجت أكثر من امرأة وقال اتفقك من البداية أن تجلس مع الأولى أيام ومع الثانية أيام، إلا إذا حدث إن المرأة قالت لك أنا سأتنازل عن بعض الأيام من أجل أن تجلس معي في النهار أو أن تجلس معي في كذا حسب ما اتفقت. وانا بقول لكل اخ رايح يتجوز ويعدد، المرأة الثانية او الثالثة او الرابعة لما الانسان يتزوجها دون علم زوجته الاولى، تأتي الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة تضغط عليه من هذه الناحية. هم متفقين من البداية الا يبيت عندها في الاسبوع الا ليلة واحدة، او مش هيبيت عندها خالص الا لما يعلم زوجته الاولى وبعدين يتكلم معها، وبعدين في ترتيب الايام يعني تبدا تضغط عليه. وانا بقول لكل زوج اكتم عليك سرك، ولو بينك وبين امرأتك الأولى مصاري الحداد لا تخبر زوجتك الثانية بما عندها من مشكلات، هتمسكك من إيدك اللي توجعك وتضغط عليك، ويوم ما يحصل خلاف لربما هي اتصلت بأهل بيتك وتقول لها خلي بالك أنت زوجك تكلم عنك وقال واحد اتنين تلاتة أربعة، ستفسد البيت الأول والبيت الثاني. وينبغي أن يكون التصرف في مثل هذه المواقف بنوع من الحكمة. والمرأة لما تبدأ تقول لك لا بيت عندي، طب وأنت ما بتعرفش زوجتك الأولى ليه؟ قد يكون في ظروف خاصة تمنعه، ولكن الأصل من باب حسن العشرة مع المرأة أن يخبر الزوج امرأته أنه سيتزوج، إلا في حالات استثنائية قد تضطر الزوج إلى أنه يخفي عنه، وهذا لا يؤثر على صحة النكاح أبدا. فتأتي الزوجة الثانية تبدأ تضغط على زوجها وتقول له يعني ده أنت هنا أنت مرتاح هنا مش مرتاح هناك، ما بقيتش معايا ليه؟ خايف زوجتك ولا إيه؟ الكلام بتاع النساء ده. فأنا بقول للزوج في هذه اللحظة الأمر يحتاج أن أنت تدعم زوجتك عاطفيا وتدعم زوجتك بالمودة والرحمة والرقة والحب وحسن العشرة والهدايا بين الحين والآخر. استمرت على هذه النغمة كن حازما واتخذ معها موقف أعلى من ذلك، لا أقول لك الضرب ولكن لك أقول لك الوعظ بشدة، الوعظ بالترهيب، وتكلم معها كلام لتقف عند حده، وإلا بأن هذا الأمر لو علمت شخصيتك ستضغط عليك بمثل هذا الضغط. فأنا عايز أقول أن الزوج قد يمنع زوجته من القسم والمبيت بدون عذر أو يظلمها فيه، وكأن يقصر في القوامة على زوجته وأولاده بإهمال مصالحهم. أنا بقول لكل زوج محدش هيتعلم من رقبته إلا أنا وإنت، تقصيرك في حق أولادك وتقصيرك في حق زوجتك هذا لن ينفعك لا دنيا ولا آخرة. يا حبيب قلبي يلي بتشتغل 48 ساعة في 24 ساعة، يلي مطحون ليل نهار عشان تقولي من أجل زوجتي وأولادي، اعلم بأن معظم النساء خاصة المصريات يقدمن الدعم العاطفي على الدعم المالي. يعني لو إنك بتشتغل في شغلانة على قد حالك وإنت لنت مقتر أو لو يعني لنت مبذر ولا مقتر على أهل بيت، أو إنت حالك متوسط، كون ان انت تدعم زوجتك عاطفيا وتقول لها انا اتمنى ان اتي لك بالدنيا وما عليها، ولكن ندعي ان ربنا عز وجل يفرج الكرب وييسر الامر ويوسع الارزاق وان يكفر بحلاله عن حرامه وان يغنيها بفضله عمن سواه، وتتكلم معاه كلام لين تحتضنها وقبل راسها وتقول لها كلام يعني يشبعها عاطفيا، هذا كلام مما يهدئ النفس. انت زوجتك بتدبق شمال وتدبق يمين وعامله جمعيات من وراك ومش عارف وعامله ايه ومسويه ايه، كل ده من اجل الحفاظ عليك وعلى البيت. فتقدم الدعم المالي على الدعم العاطفي على الدعم المالي. الدعم المالي ان حضرتك بتشتغل ليل نهار وبتدي فلوس، هي ده بالنسبه لها في المرتبه الثانيه، اما المرتبه الاولى دعمها عاطفيا. فكم من اخت تعيش في حال الغنى وتقول اتمنى يوم من ايام كنت عايش في بيت ابويا احس بالطاعه واحس بالموده وبالسكن وبالرحمه. فانا عايز اقول لكل زوج ادعم امراتك دعما عاطفيا قبل ان يكون ماديا. المراه المصريه ممكن يبقى زوجها في حال فقر وتعيش معاه، وفي حال غنى وتعيش معاه، وفي حال عسر ويسر، وفي مكره ومنشط وتعيش معاه وتتودد إليه وتبقى عايشة، ولما تسأل من أهلها كيف الحال تقول ده الحمد لله ده احنا في ستر وعافية من الله. غالب النسوة هكذا، المصريات بالذات. فقدم الدعم العاطفي لزوجاتك قبل الدعم المالي، وبلا شك بأن الاثنين مطلوبين. فبنقول إن من أسباب النشوز كأن يقصر في القوامة على زوجته وعلى أولاده بإهمال مصالحهم. وأنا بقول لك لن تستطيع أن تسيطر على الأولاد بالعنف ولا العصبية ولا الضرب ولا التخبيط ولا الرزع ولا إصدار الأوامر، إنما افتح لغة حوار ولغة تواصل بينك وبين أولادك، واسعد إن ابنك بيقول لك يا أبتي لو سمحت ممكن أكمل كلامي، لو سمحت ممكن أتكلم معاك. الأب يبقى في منتهى السعادة إن ابنك بيقول لك كده، ليه؟ أنت أثرت فيه، خليته بعرف إن في حاجة اسمها لغة الحوار ولغة التواصل، وأن يترك الطرف الأول ينتهي من كلامه ثم يعقب الطرف الثاني إلى أن ينتهي من كلامه، ودواليك الكلام رايح جاي. فده أفضل طريق إلى الوصول إلى أولادي، خاصة في العصر الذي نعيشه الآن، عصر الفضائيات والإنترنت وغيره. وأولادك مفتوحين على قنوات أنت لا تعلم عنها شيء لأن ثقافتك في النت وغيره قليلة، أو البضاعة بضاعة مزياة. فبقول في مثل هذه الحالات ان انت افضل سبيل ابنك سيقع في اخطاء، طب اعمل ايه؟ لازم تفرمت الجهاز من جديد. يقع في اخطاء بسبب الشارع، اخطاء بسبب التلفزيون، اخطاء بسبب الصحبه، لازم كل يوم تقعد تعمل له مساله شطف وغسيل عشان تزيل عنه هذه المشكلات. ولن يتاتى ذلك الا بلغه الحوار بينك وبين اولادك، وبلاش هجوم في معامله الاولاد، وبلاش احتقار الاولاد، هذا الكلام لا ياتي بنتيجه ابدا في المعامله. وان شاء الله تعالى ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في رمضان هنعمل برنامج عن اخطائنا التربويه، وكيف نتعامل مع الزوجه ومع الاولاد ومع وكيف نتعامل المراه مع زوجها ومع اولادها، ونصحح هذه الاخطاء ونغير هذه المفاهيم وهذه القناعات الخاطئه. طيب، كذلك من اسباب نشوز الزوجه، قد يسيء الزوج الى زوجته بالهمز والغمز وبعض التصرفات الهزليه، او ان هو يحتقر زوجته قدام الاولاد، او يسبها او يلعنها او يشتمها او يضربها. وبلا شك بان الاولاد في قراره انفسهم يقولون الاب ده مش محترم، وهذه الام ضعيفه الشخصيه، حتى يصل الامر الى ان الولد يكره ان يتعامل مع امه ويكره ان يتعامل مع ابوه. وقد والغالب ان الولد يميل الى الطرف الضعيف، يعني سيميل الى الوالده الى امه، حتى ما تحصل خلاف وبعدين امه تقعد تبكي وتقول للاولاد بقى وتلعب عليهم بقى، يا اولاد مين اللي بياكلكم؟ ماما. ومين اللي بيشربكم؟ ماما. ومين اللي بيعجنكم؟ بابا. فما تحطش نفسك في مثل هذا الحر. فانا عايز اقول ان من اعظم الاسباب التي تؤدي الى النشوز ان يسخر الزوج من امراته او ان يهزأ بها. وكذلك الحال ان تسخر المراه من زوجها او ان تهزأ به يؤدي الى نشوز الزوج. او نتكلم عن الوالد في غيابه، تتكلم عن الوالد في غيابه عن الزوج، ودول ابوك طول عمره بالصعبط، ابوك طول عمره مش متحمل مسؤوليه، انا اللي شايله كل حاجه على دماغي، وانا اللي شايله القربه المخرومه على دماغي، وانا اللي مش عارف عامله ايه. هي بتملا قلوب الاولاد من ناحيه الوالد. اتق الله يا ابنتي، اتق الله يا اختي، اتق الله. لا يصح مثل هذا ابدا. انما ينبغي الاولاد ان يتعلموا الاحترام والتوقير والتقدير للوالد، وتعلم والام تعلم الاولاد ان يقبلوا ايد ابوهم ويقبلوا راسه ويتوددوا اليه، ودايما يدعو له في حال الصلاه وفي غير الصلاه، وما يكون في الخارج او لا يتصل على ابوك ويطمئنوا عليه. ينبغي ان تعلم مثل هذه الامور. كذلك من الامور التي تؤدي الى نشوز الزوجه كان يطعاها في دبرها، وهو حرام لا يجوز مطلقا. بلا شك المعروف بانه يجوز الاستمتاع بما في خلاف ذلك، خاصه لو ان المراه يعني بعيده عن الحيض وعن النفاس وعن الوطن، فله أن يتمتع بها كيفما شاء. وكان يسافر للتنزه والسياحة بدون إذنها، مبددا للأموال الطائلة، ضاربا بحقوق أهلي عرض الحائط. عنده رحلة في الشغل مثلا ب 200 جنيه ولا بتاع لمدة أسبوعين ولا لمدة أسبوع في أي مكان، ولا يدفع 500 جنيه وزوجته تقول له إحنا محتاجين حاجات للبيت أساسية ومحتاجين كذا للأولاد، وابنك مريض بقاله أسبوع مش عارفين نوديه للدكتور، وحرام عليك اتقي الله فينا. يضرب بكلامها عرض الحائط، مما يؤدي إلى نشوز الزوجة وإلى إعراضها عن الزوج. كذلك من الأسباب كأن معاذ الله كأن يرتد عن الإسلام، وهذا نشوز يبيح فسخ العقد إلا أن يرجع إلى الإسلام. وهناك أسباب كثيرة جدا تكلم عنها أهل العلم، ولكن نذكر الأهم فالمهم. ثالثا، في أسباب ترجع إلى ولي الزوجة وإلى أقاربها. قد تكون سبب هذه الأسباب من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى نشوز المرء، ومن إجبار الفتاة على الزواج من رجل لا تحب، وإجبار على الزواج مما لا ترضى به زوجا، وذلك مراعاة في قرابة أو تحقيق بعض المصالح الدنيوية أو بعض الأعراف أو المصالح الشخصية. إن الوالد يقول للبنت والله أنا اخترت لك عريس، طب يا عم الحق ليس من حقك أنت الاختيار، إنما الاختيار أولا للفتاة، والاختيار الأول للفتى. وأنا بقول للشباب والبنات لازم تؤهلوا نفسكم تأهيل شرعي وثقافي قبل الدخول لمرحلة الزواج، وقبل الاختيار أصلا، قبل الجلوس مع الخاطب ولا رؤيته ولا الكلام ده، لابد من الثقافة، التأهيل الثقافي، التأهيل الشرعي، التأهيل النفسي، المهاري، المعرفي، التواصلي، الصحي والجنسي، والأنواع كثيرة، حتى التأهيل الرياضي، يبقى الجسم كده في رشاقة وفي جمال كده. فأنا عايز أقول إن بعض الآباء يضغط على بنت، أنا اخترت لك العريس الفلان، يا أبتي الاختيار من حقي، لا خلاص إحنا اتفقنا وتصغرنا قدام الناس، فالبنت على سبيل الضغط توافق، وهي مضطرة لذلك، وهي كارهة لذلك، أو وهي مكرهة على ذلك، كارهة أو مكرهة. ففي الحالة دي البنت قالت خلاص انا اعيش معاه، نشوف في فترة الخطوبة هتبقى الدنيا ماشية عاملة ازاي، الدنيا ملخبطة. هتقول له يا ابتي انا فسخ الموضوع، انا ما اقدرش اكمل معاه. لا ابدا، لو على جثتي اتجوزي وتطلقي وبيت ابوكي مفتوح، يا سلام عليك يا حبيبي، هذا من الظلم البين. اتق الله، فان الظلم ظلمات يوم القيامة، وستحاسب على الفتير والقطمير، تحاسب على الصغير والكبير وعلى الجليل والحقير. اوعى تظلم بنتك، مش انت اللي عايش، هي اللي عايشه بكيانها ومشاعرها وعواطفها. فكيف تعيش مع رجل لا ترغب؟ انت نفسك ما تقدرش تاكل اكله لا تحبها. قلت لزوجتك انا عاوز النهارده اكل فراخ بانيه، قامت عامله لك مسقعه وانت بتكره اكل المسقعه. لو انت حتى ميت من الجوع ومتضرر، بس ميت من الجوع، ستاكل على قدر ما تستطيع، وبطك ممغصه وقرفان على اخرك، بس مضطر. ده أكلة ساعة. طب ما بالك حياة 30 40 50 60 سنة، كيف تجبرها على الزواج بمن لا تحب، وكيف تكرهها على الزواج بمن لا ترغب؟ وبلا شك بأن هذا يؤدي إلى نشوز الزوجة، مش عارفة تتعامل معاه. وأنا بقول للبنت في هذه الحالة، يا ابنتي ارفعي صوتك عالي عشان تسمعك الدنيا كلها، تكلمي مع أمك أنني لا أرغب في هذه الزواج، ومع عمك ومع اخوالك ومع خالاتك ومع عماتك، واعملي زخم اعلامي لما الدنيا كلها تعرف ان ابوك مكرهك على الزواج من هذا الرجل. برضه مش نافع، ابعثي رساله للزوج نفسه وللخطيب نفسه عشان يخلي عنده دم ويبعد عنك، وتقول له ربنا عوضك بمن هي اطيب مني، بكلام اللين. ما كانش يتكلمي بكلام اشد وكلام اغلظ حتى ينتهي. مش ما اقدرش ارفع صوتي ليه يا بنتي؟ هيقتلوكي؟ لا مش هيقتلوكي ولا حاجه، عرفي الناس كلها عشان لما يقتلوك يبقى عرفوا مين اللي قتلك. ربنا يوسع الاحوال. فعايزين نقول اجبار الفتاه على الزواج من رجل لا تحبه، واجبارها على الزواج ممن لا ترضى به زوجا، سواء ده بقى للقرابه، ان الاب في دماغه انا مش عاوز الطين يعني الارض الزراعيه، ولا عاوز الاموال تخرج بعيد عن العيله، اتجوز يا ابني بنت عمك او بنت خال. يا عم انا مش عاوز اتجوزها، يا أبتي أنا لا أرغبها زوجة، يا أبتي البنت تقول له أنا ما أقدرش أتجوز ابن عمي وابن خالي وهو لا يركع لله ركعة، ولما أنا كنت كده كنت خاربها والحمد لله رب العالمين، تبنى إلى الله وأنبنا إلى الله وعدنا زي الفل، والدنيا زي ما أنت شايف، عدت إمام المسجد الكبير الله أكبر علي. ده إيه؟ مش فاهم حضرتك يعني تقصد إيه من وراء هذا الكلام؟ أنت بتؤذي بنتك إلى الفساد؟ يعني بنتك، أنا معاذ الله بقول لو بنتك فاسدة أو لا تصلي، وجاي لها واحد لا يصلي، انت بتقول لها يعني خلاص موتي على غير الهدى؟ ولو مفترض بنتك لا تصلي وجاي لها زوج يصلي، يبقى تقول له يا ابني ربنا يجعلك سبب في ان انت تهديها ولا تاخد بايدها. بس الاصل ان الشاب للصالح الدين لا يقترب امرأة لا تصلي زوجها ابدا، فقد خالت الله ورسوله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجب على ولي الزوجة أن يتقي الله فيها، أن يتقي الله في من يزوجها به، وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته، وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له، مثل أن يتزوج يزوج هذا يعني على سبيل البدل فيكون من جنس الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوجها بأقوام يحالفهم على أغراض له فاسدة، أو زوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج. وشخص ابن تيمية بيلخص الكلام اللي احنا بنقوله ده، إن ما ينفعش إن احنا نجبر المرأة على الزواج بمن لا ترغب أو من لا تحب ولا ترضاه زوجا. بعض الناس بيعمل هذا الأمر بسبب القرابة أو بسبب تحقيق بعض المصالح الدنيوية أو المصالح الشخصية، وبلا شك بأن هذا من الفساد البين. قد يرجع سبب نشوز المرأة إلى وجود خلاف بين الزوج وأهل الزوجة أو أهلها وأهله، فبدلا من أن يقدموا لابنتهم النصح والإرشاد ويشجعوها على الطاعة والالتزام، يؤلبونها على زوجها ويؤججون نار العداوة بينها وبينه وبين أهلها وبين أهل زوجها، وهذه أهم الأسباب الباعثة على النشوز. انا عايز اقول ان هذا من الفساد البين، بالذات لو ان الشاب متزوج امرأة واخوها متجوز اخته، يعني مسألة البدل، فالام تقول له زي ما هما بيقرفوا اختك لازم تقرف مراتك عشان يظبطوا. اوعى تسمع كلام امك ابدا، انما ينبغي لك النصح لاختك تنضبط مع زوجها، وانما ينبغي النصح لزوجها ان يتقي الله فيها، ولكن زوجتك ليس لها ذنب، اكرمها واحسن اليها وتودد اليها، خاصة إن كانت هذه المرأة امرأة صالحة دينة تقية صاحبة خلق وتكرم أهلك. ولما تيجي تقول لك أمك عملك قول لها حقك علي، وخليها تفضفض وتخلص كل اللي عندها، واصغي إليها وبعدها ضمها إلى صدرك وقبل رأسها وقبل يدها وقول لها سامحيني حقك علي، أنا والله أنا اللي مخطئ، وأنا عارف إن أهلي ضاغطين عليك شوية، ولكن هذا بري بأبي وأمي وسامحيني، وأنا ما أقدرش أظلمك بسبب إن أخوك بيظلم أختي أبدا، وما كان ربك نسيا، والكلام ده يسطر عند الله عز وجل، والكلام اللين مما يأسر القلوب، وهنا تنتهي القصة. فلذا نقول بأن من أسباب النشوز إن في أسباب ترجع إلى أهل الزوجة، إن البنت راجعة لأهلها، وراجعة لأهلها ليه؟ إن عندها مشكلة بينها وبين زوجها، فتبدأ الأم تشجعها على العناد مع الزوج وعلى النشوز مع الزوج، وتضرب الجزمة على وشه، وبعدين اشتميه، وبعدين سبيه، وما تسمعيش كلامه، ونفضيله، وما تعملش أكل، والأكل يروح يسخنه ويعمل، لا إله إلا الله، وجري في الفراش، وسيب البيت وسخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده مش من نصائح المرأة الصالحة الدينة، إنما هنا الشيطان يعظ. إنما ينبغي إن لما يحدث مثل هذا ينبغي أن نعرف الأسباب التي أدت إلى ذلك، إلى المشكلة دي، ونعرف كمان البنت كما قالت ما لها تقول ما عليها، تقول أنا فعلت هو فعل، كما قالت فاطمة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم لو أبوها لقد كان بيني وبينه شيء، لما سأل أبو لا أين ابن عمك، الحديث في البخاري من حديث سالم بن سعد الساعدي، أين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، قالت له بيني وبينه، يعني احنا الاثنين زعلنا بعض، يعني في مشكلة بيني وبينه، مش ان هو اللي زعلني وخرج وخد بعضه ومشى، لقد كان بيني وبينه شيء، احنا الاثنين زعلنا بعض، في خلافات بيننا. فلذا ينبغي للوالد الحكيم لما بنته تجيله بهذا الوضع ياخدها في مكان بعيد، يخرج بقى بره البيت، كان في حجره منفصله، ويقول له زوجته ممنوع الدخول بل على الاحراج، واقعد اتكلم مع البنت، يا ابنتي انت قلتي 1 2 3 4 5، طيب هل هناك من امور اخرى؟ فتقول لك ابتي نعم حصل 1 2 3 4. لما تنتهي من كلامها وامتص غضبها وخلاها تخلص كل اللي عندها وتعاطف معها، بس اسالها سؤال في نهايه القصه، يا ابنتي انت فعلت ذلك او هو فعل ذلك، طب ايه اللي انت عملتيه؟ طب هو عمل كده ليه؟ لابد من الوقوف على الاسباب التي تؤدي الى مثل هذه المشكله. رابعا الاسباب التي ترجع الى العوامل الاخرى زي الاختلاف التباين النفسي والاخلاقي بين الزوجين. الزوج متربي في بيئه فسب الدين وحلف بالطلاق، والاب والام والشتيمه عندهم زي السلام عليكم، والزوجه اتربت في بيئه بخلاف ذلك. او المراه امراه طبيعتها تغلب العاطفه، وده طبيعه النسوه، المراه تغلب العاطفه وهي رومانسيه وامراه ودوده وبتحب الكلام اللين والكلام الفلوع من التلاطف، والرجل رجل غليظ بيئته اللي عاش فيها والحل الاجتماعي اللي كان فيها فيها نوع من القسوه والغلظه والشده والضرب والتخبيط. ارتفاع مستوى المعيشه اللي احنا بنقول عليه يستحسن التقارب المعيشي، التقارب المالي. طيب في تباين والمراه مش عارفه تعيش في مثل هذا الفقر، فبلا شك ان هذا يؤدي في بعض الحالات الى النشوز. كذلك انحراف احد الزوجين في التفكير او في بعض السلوكيات، كانه يشرب الخمر او يمارس المحرمات، بلا شك بان هذا يؤدي الى وقوع النشوز. وكأن يمرض أحد الزوجين أو يصاب بعاهة تمنعه من القيام بواجباته، أو إفلاس مفاجئ للزوج يفرض على الزوجة نمطا جديدا من الحياة فلا تتحمله المرأة، كانت عايشة بطريقة معينة وأولادها في مدارس خاصة، قال لا أنا فلست خلاص، الأولاد يروح مدارس حكومية، تبدأ ده يؤدي إلى عصيان المرأة وإلى التبرم من العيش، وكان عايشين في مستوى معين من الطعام والشراب بدأ ينزلهم، مستوى معين من الملابس بدأ ينزلهم، وبلا شك بأن هذا الأمر يؤثر على الحياة الزوجية. فعايزين نقول أن هذه كانت أسباب تؤدي إلى نشوز الزوج أو نشوز الزوجة أو إلى نشوزهما معا، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سوف نتكلم عن العلاج لقضية النشوز كما ورد ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي انتهت حلقة الليلة، هذه ليلة الجمعة،